السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن في باب العقائد. وأعيد إلى أذهانكم أن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي بمثابة الروح في الإنسان، صاحبها حي يسمع ويبصر، يعطي ويمنع لكمال حياته، وفاقدها ميت، لا يؤمر ولا ينهى. وشاهده أهل الذمة في بلاد المسلمين، لا يؤمرون بصيام ولا صلاة، لا بحج ولا بجهاد، وذلك لموتهم. فإذا ما نفخ فيهم روح الإيمان وحي أحدهم، أمر فأطاع، نهي فامتثل، وذلك لكمال حياته. وإذا داخل العقيدة دخل بزيادة أو نقص، فإن صاحبها كالمريض، يقوى على أن يفعل أحيانا ويعجز عن الفعل أحيانا، ينتهي أحيانا عن المحرمات ويفعلها أخرى، وذلك لمرضه، أي لضعف عقيدته، ما كملت ولا سلمت، فهو كذلك. هذه العقيدة الإيمانية أركانها ستة، مبينة في القرآن والسنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقد درسنا مفصلا والحمد لله. والآن مع الفصل السادس عشر، وهو الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس ركنا زائدا عن أركان الإيمان، ولكنه جزء من الإيمان. الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإليكم بيان ذلك. أولا، في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤمن المسلم. أتدون ما المسلم؟ الذي أسلم وجهه وقلبه لله، فقلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجهه لا يقبل به إلا على الله راغبا راهبا. هذا الذي أسلم قلبه ووجهه لله يؤمن بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يؤمن بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ الأمر بالمعروف واجب على كل مؤمن ومؤمنة، والنهي عن المنكر واجب على كل مؤمن ومؤمنة من المكلفين العقلاء البالغين. قال: على كل مسلم مكلف قادر. نعم، بيان من يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: يجب على كل مسلم مكلف، المكلف البالغ العاقل، لا تكليف إلا بالبلوغ وتمام العقل، مكلف على كل مسلم مكلف قادر على قادر علم بالمعروف ورآه متروكا، أو علم بالمنكر ورآه مرتكبا وقدر على الأمر أو النهي بيده أو لسانه. معاشر المستمعين، أعيد القول: يؤمن المسلم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من؟ على كل مسلم مكلف، مكلف قادر مع البلوغ والعقل قادر. ثانيا: عالم بالمعروف ورآه متروكا، قادر على التغيير ورأى المعروف متروكا، أو علم بالمنكر ورآه متروكا. فالذي لا يعرف المعروف كيف يأمر به وهو لا يعرفه؟ الذي ما يعرف المنكر كيف ينهى عنه؟ لا بد أولا من معرفة المعروف وتراه متروكا فتأمر به. تعرف المنكر وتراه مفعولا بين الناس فتأمر بتركه. قال: وقدر على الأمر أو التغيير بيده أو لسانه. وقدر على الأمر بالمعروف أو التغيير عن المنكر، تغيير المنكر بيده أو لسانه. اليد أولا، فإن عجزت فاللسان. قال: وأنه أي الأمر بالمعروف عن المنكر من أعظم الواجبات الدينية بعد الإيمان بالله تعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الدينية بعد الإيمان بالله تعالى، إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز مقرونا بالإيمان به عز وجل. ذكر تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقرونا بالإيمان به عز وجل، وقرنه به دال على فضله وإلا لا، وعلى أهميته. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيمان بالله، وهذا لعلو مقامه وشرف منصبه. كنتم، يخاطب أمة القرآن، كنتم خير أمة أخرج للناس. سبب فضلكم وخيرتكم أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إذ كان غيركم يؤمن بالله كاليهود والنصارى ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وأنتم فضلتم عليهم تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلذا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وذلك أي وجوب الأمر بالمعروف على القادر عليه والنهي عن المنكر كذلك وجوبه وكونه مقرونا بالإيمان بالله تعالى للأدلة النقلية والسمعية والعقلية المنطقية الآتية. سنريد إن شاء الله أدلة نقلية، قال الله قال رسوله، والسمعية والعقلية والمنطقية. أولا الأدلة النقلية. أولا أمر الله تعالى به في قوله ولتكن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أليس هذا واجب؟ ولتكن يجب أن تكون، فلهذا يجب أن يكون في كل حي وفي كل قرية وفي كل مدينة هي بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد فرط في هذا العالم الإسلامي كله إلا هذه البلد، إلا هذه الأمة. الصيغة صيغة وجوب إلى لا؟ ولتكن منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، علماء وحكماء، وأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. نتأمل هذا النص. أمره تعالى به في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم لا غيرهم المفلحون، أي الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. إلا فوز يوم القيامة إلا هذا، النجاة من النار ودخول الجنة. ثانيا إخبار تعالى عن أهل نصرته وولايته بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذلك في قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الآية ما طبقها من القرن الرابع إلى اليوم إلا عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله برحمته، ما طبقت بعد القرن الرابع إلى اليوم، أي ما وجدت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن الآية واضحة الدلالة صريحة المعنى. الذين إن مكناهم في الأرض حكموا وسادوا غنوا ورقصوا، وإلى ماذا فعلوا؟ الذين إن مكناهم في الأرض فتحوا دور البغاء والباطل والشر، وإلى ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ما يؤسفنا هذا، والله يحزننا ويمزغ أكفادنا. نستقل من يد الكفر ونقيم دولتنا وننسى هذه الآية ولا نفكر فيها، ولا يعم بها عالم ولا عارف ولا بصير ولا ولا. لعلي واهم، فكروا من أندونيسيا إلى موريتانيا، لما تستقل الأمة كونوا حكومتهم على هذه المبادئ الأربعة. هاتوا، لماذا؟ أمر عجب، مع أن الآية يقرؤونها في كل يوم. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة، بحيث لا يبقى جندي ولا شرطي ولا وطني ولا ولا ينادي المنادي أن حي على الصلاة وهو يضحك ويلغي. ما وجدت هذه في بلد إسلامي إلا في هذا البلد. جباية الزكاة استبدلوها بالضرائب العجيبة والغرامات الفادحة، والزكاة مسكوت عنها نهائيا. بلغكم في سوريا أو لبنان أو العراق أو مصر أو الشام أو ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو أندونيسيا أو موصيليا أو كذا يطالبون بالزكاة؟ بلغكم؟ واليمن والدويلات اللاصقة بالمملكة الهابطة ما في زكاة. لماذا؟ كفار نحن؟ ما أوجبها الله علينا؟ ومن غريب ما تسمعون فرنسا المستعمرة تتلطف معنا ونحن مستعمرون وتطلب من الغرامة والله تحت شعار الزكاة حتى تقول ما نزعجهم لأنهم متعودين على الزكاة. والله العظيم كما أقول لكم الورقة مكتوب فيها زكاة وهي ضريبة على الدار وإلا على كذا. ولما استقللنا وحكمنا مسحنا هذا مسح أمر عجب هذا. ماذا ننتظر؟ اسمعوا وسوف تعلمون المحنة التي ستحل بلاد العرب المسلمين ما حلت أيام الاستعمار. متهيئون تمام التهيئ. أما قال تعالى وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، غاب الله أو نسي أو أدب أجدادنا أو صلط عليهم أوروبا ونحن أفضل منهم، يعني كانوا أفضل منا نحن في كمالات كثيرة. الذين إن مكناهم في الأرض حكموا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ونهايتها. وفي قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله، هذا الوصف لمن؟ هذا وصف المؤمنين والمؤمنات. من هم غير المسلمين والمسلمات اليوم؟ بعضهم أولياء بعض يتناصرون ويتعاونون على الطاعة، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فهل تتجلى هذه الحقيقة في العالم الإسلامي؟ موجودة يعني. وفي قوله عز وجل فيما أخبر به عن وليه لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه ويقول يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا لقمان الحبشي نبي الله يضع ولده بين يديه ويؤدب هذا التأديب، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إذا أمرت فسبك من أمرت وشتمك لا تجزع ولا تغضب، بل ولو ضربك لا تغضب، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وفي قوله تعالى فيما نعاه على بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا أي بسبب عصيانهم وكانوا يعتدون بسبب عداهم كانوا لا يتناهون عن مكان فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من لعنهم ومن لعنه الله يسعد. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بسبب ماذا؟ ذلك بما عصوا أي ربهم ورسوله وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي قوله تعالى فيما ذكره عن بني إسرائيل من أنه تعالى نجى الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر وأهلك التاركين لذلك، فقال تعالى وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأنجينا الذين ينهون عن السوء والمنكر وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه أدلة الكتاب وإلا لا؟ بعد هذا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأقل نكون هيئات كالبوليس والشرط في كل حي في كل قارية نجعل 3-4 أمتار نسند إليهم المهمة. لماذا ما يعرف المسلمون هذا؟ ما بلغهم؟ رددنا في هذا المسجد 40 سنة هذا الكلام ولا تحركت جماعة ولا أمة ولا قالت بهذا، بل هذه البقية الباقة يهدمونها والله يتمنون أن لا يبقى أمر بمعروف ولا ينعمك من أهل البلد من المرضى والمصابين. ثانيا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والحمد لله أبشروا أنكم تأمرون بالمعروف تنهوكم ولو في بيوتكم، على الأقل في بيتك ابنك زوجك تريك معروف ما تسكت، ارتكب منكر ما تسكت، ومن استطاع أن يمد يده لخارج بيته فليفعل، لأن الذين انسلخوا من هذه انسلخوا من إيمانهم ما أصبحوا أهلا لولاية الله. ثانيا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في ولدي في يدي ولدك السجارة خذها من يدي وطئها، على رأسي برنيطة انزحها ومزقها دوسها برجليك حتى لا يعود يلبسها. عرفتم البرانيط الآن ولا لا؟ أقص عليكم قصتها لتعرفوا ماذا يلحق. لما انهزم العرب في فلسطين وظهر عبد الناصر الزعيم زعيم العروبة وأمر توحيد الجيوش العربية لينتصروا، كان الجيش عندنا والهيئة والشرطة بالعمائم الحريرية الخضراء أليس كذلك؟ فالزعيم والعروبة لينصرهم الله بل يهزمهم وهزمهم والحمد لله وحدوا الجيوش، فاضطر المسؤولون عندنا إلى أن لا يخرجوا عن دائرة العرب للضرورة، وألبسوا جيوشهم برانيط إذن. وقدمنا المدينة مهاجرين فارين بديننا، وجاء رمضان وجاء العيد ووقفنا على قبر الحبيب نسلم عليه، وإذا بأبناء المدينة مع آبائهم واقفين على الروضة على الحجرة وأولادهم بالبرانيط وبدلة نجيب، بدلة نجيب، نجيب كان عبد قبل عبد الناصر أسقطه عبد الناصر، نجيب الكاسك كأنه في رنصي رقم واحد لأننا نعرفه، والبدلة كأنه ضابط فرنسي ويخيطونها بباب المجيدي مصري خيطها بدلة نجيب. وأنا والله وكنت في 30 أو 29 من عمري تمزق قلبي كيف يتحدون رسول الله بهذا ونحن في بلاد الاستعمار. والله العسكري في جيش فرنسا بالطربوش أحمر ما يلبس بنيطة، البوليس هذا عربي هذا فرنسي في المغرب في تونس في الجزائر والله بالطربوش الأحمر الأصمعلك التركي والفرنسي ببنيطه ولا يقول يلزم يعمل بنيطة. انتبهتم؟ وتمزقنا من هذه المنارة، وإذا بي في ليلة من الليالي أمام باب السلام هذا، وبيني وبين الباب حفرة عميقة وفيها نعشان، أحدهما لأحمد الزهراني توفي رحمة الله عليه، والثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا واقف على الحفرة، فقام أحمد الزهراني فجلس على السرير، فقلت ما دام الشوط حيف الرسول ما بأولى. فجأة وانطوت الحفرة الرسول واقف، وأنا والله أرتعد، استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، في حال لا تشاهدونها. فقال لي إما أرجو، أي أنا أمرني، أو هو قال أرجو، ما تبينت الهمزة مضمومة أو مفتوحة. إذا كان أرجو يعني هو يرجو أن يستغفر لي، وإذا كانت أرجو أي أنا نرجو في أن يستغفر لي، وأنا في حال ننتفض. فجأة وعلى باب السلام كرسي من حجر والرسول جالس عليه كأنه البدر ليلته، ووقفت أنا وإذا بطفل من أولئك الأطفال بالبنيطة بدت نجيب يقف بيني وبينه، فوالله الذي لا إله غيره لقد أشار بيده وقال أبي مثل هذا يبتغون العزة. ومن ثم والعرب في هزيمة بعد هزيمة لبني عم من اليهود إلى اليوم، وما أفاقوا أبدا ولا صحوا، والآن من جديد رجعت وبكينا في حلق الذكر وانتهت سنين، خياط ذاك مات ما بقي من يبيعها، والآن عادت من جديد يشاهدون أمام الحجر البانيط على رؤوسهم يتبجحون بهم. أو هذا ما يهم الإسلام، من تشبه بقوم فهو منهم، والله لولا حبهم ما فعل على رأسه، يريد أن يكون مثلهم يشعر بالعزة والكمال. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ونحن على وشك أيضا. لتأمرن، هذه لام الأمر ولا لا؟ يجب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو لا يوشكن أي لا يقربن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رابعا إخباره صلى الله عليه وسلم في قوله ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يأمر وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعلوا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذا كله متوقع في العالم الإسلامي. ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر على أن ينكر عليهم فلم يفعلوا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذا إخبار من؟ إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تخلى في أمة الإسلام كم أصابتها من بلايا ورزايا ونكبات بسبب ذنوبها؟ وفي قوله لأبي ثعلب الخشني لما سأله عن تفسير قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا الصاحب سأل الرسول عن تفسير هذه الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال يا ثعلب مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم المريها بمثل الذي أنتم عليه، أجر خمس للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر خمسين منكم، قيل بل منهم يا رسول الله، قال لا بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا. مرة ثانية اسمعوا هذا الحديث الجليل، فقال صلى الله عليه وسلم يا ثعلب مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. لماذا يا رسول الله؟ إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم المتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه، للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أي من الهدى والخير أجر خمسين منكم، قيل بل منهم يا رسول الله، قال لا بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهد بنفس بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الجهاد قال كلمة حق عند سلطان جائر، هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع ومع بعض الأسئلة والإجابات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى ترى واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سائل يقول فضيلة الشيخ هل هناك وقت محدد لذبح الأضحية من النهار ومتى لا يجوز ذبحها؟ لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، ومن ذبحها قبل صلاة العيد فهي صدقة وليست أضحية، يتصدق بها وما ضحى. والأضحية تذبح بعد صلاة العيد ويستمر الوقت إلى أن تنتهي أيام التشريق ثلاثة أيام حتى ليلة يشرق. ما عندنا على رسول الله في هذا نهي، المهم من بعد صلاة العيد إلى نهاية أيام التشريق. جزاكم الله الليل والنهار سواء حسب الحاجة. يقول السائل كم أسرة تشترك في أضحية الإبل؟ كم أسرة تشترك في أضحية البقرة والبير؟ سبع أنفار، سبع أسر، لكن على شرط أن يشتري البقرة واحد أو البعير ويشرك فيه تلك الأسر بدون ما يدفعون نقود. أما أن يشترطوا هذا بمئة وهذا بمئة وهذا بمئة أو مئتين فهذا لا يجوز، وراجع الموطن لمالك. الاشتراك في الهدي في الحج نعم، نحن 7 أنفار نشترك في بعير وإلا في بقرة لأنه علينا واجب. أما الأضحية ما يشتركون فيها بالثمن، ولكن أسر مع بعضها البعض تكفيها بقرة أو بعير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الغنم تأتي بدون قرون. اي عنهم كلهم يشتري ويذبح. اي نعم. يقول السائل: بعض الغنم تأتي بدون قرون او ان قرونها صغيرة، فهل تجزئ؟ الجماء التي لا قرن لها الافضل انها ما تذبح ولكن تجزي باذن الله، لكن مكسورة القرن المجروحة المعطوبة هذه التي ما تجزي. جزاكم الله خير. يقول: العرجاء والعمياء والمريضة والهزال ما تكفي، أما كون هي جمة ما لها قرون لا بأس. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: بعض الناس يقول نذبح الأضحية ثم نطبخها وندعو الناس أولا أو أولى من أن نأكلها هنية أو نبعثها هنية. سائل يقول: نحن بدل ما نوزع اللحم والناس عندهم الحمد لله لحوم، إذا نطبخ طبخة على غز ونطعم الناس، كله واسع وجيد، ممكن الأجر أكثر. جزاكم الله خير. يقول السائل: من لم يجد ثمن الأضحية التي يضحي بها فهل يستدين حتى يضحي؟ الجواب: لا يستدين، الأضحية ليست بواجبة من واجبات الإسلام، بل هي سنة من سنن الإسلام فقط، من استطاعها فعل، من لم يستطع لا شيء عليه، ويعطيه جيرانه من اللحوم. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا كان الأب والأبناء المتزوجون يسكنون في بيت واحد، فهل على كل واحد منهم أضحية؟ الجواب: الأسرة الواحدة الرجل عنده 3 أولاد متزوجين بنساهم وأولادهم، والكل يطبخ في بيته ويأكل في بيتهم، هذا تكفيهم شاة واحدة. وإن ضحى كل واحد المخصي ما أذكر، لأن الخصي لأجل السمن هو الأسمى، المعطوبة المجروحة مكسورة القرن عرجاء تمشي على 3 أرجل عمياء، هذه المنصوص عنها، أما المخصي ما هو مذكور. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اختلفنا حول النية لمن أراد أن يتصدق عن والديه الأموات بذبيحة أو بغيره، فماذا يقول؟ يقول: اللهم هذا منك وإليك، فتقبله مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للساكن في المدينة النبوية أن يقف على قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم يوميا ليسلم عليه؟ كره الإمام مالك تردد أهل المدينة على القبر الشريف، كره مالك رحمه الله من كبار أئمة التابعين تابع التابعين التردد على القبر الشريف بالنسبة لسكان المدينة، أما الزوار فإن ترددوا فلا حرج عليهم، هذا هو رأي الإمام مالك. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هو رأي الدين في من أخذ من شعر رأسه أو حلق لحيته أو قلم أظافره واثنان العشر وهو يريد أن يضحي ناسيا؟ الأخذ من الشعر والظفر مستحب، عدمه مستحب كراهة التنزيه، فمن فعله لا شيء عليه ولكن يفوته أجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أراد الحج أو العمرة من أهل مكة فمن أين يحرم؟ المكي لا يعتمر لأنه في داخل البيت، يعتمر كيف، وإذا أراد العمرة يخرج إلى الحل إلى المواقيت ويحرم، أما في بيته ما يحرم بالعمرة في منزله، يحرم بالحج؟ نعم، لأنه خارج إلى عرفة. فإذا أراد المكي العمرة يخرج إلى جدة، يخرج إلى الطائف ويحرم. أما الحج فمن مكانه؟ الحج يحرم من بيته. حتى المحتل الحجاج لما يتحللون من العمرة يبقون في مكة. يوم الثامن من أين يحرمون؟ من بيوتهم، يغتسلون ويتجردون ويلبون. جزاكم الله خير. يسأل عن تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه الآية الكريمة اعلموا أن الله عز وجل رأفة بالمؤمنين ورحمة بهم حرم الخمر تدريجا، ليست دفعة واحدة، مراحل. لماذا؟ لأن الناس كلهم غارقون فيها لا يستطيعون تركها، وكانوا يدخرونها ويعتقونها تعتيقا. فأول ما نزل فيها يسألونك عن الخمر والميسر. نعم، أول ما نزل فيها هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومن هنا أصبح من صلى الصبح له أن يشرب الخمر لأن الظهر ما زال، ومن صلى الظهر ما يشرب الخمر لأن العصر قريب منها. من صلى العصر ممكن يشرب، إذا جاء المغرب ترك، إذ لا يقربها وهو سكران أبدا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن فحصل اضطراب، فسألوا رسول الله عز وجل، فأنزل تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فما حرمها ولكن جازر الناس وجعلهم يقفون ما دام أن فيها إثم، وإن كان فيها نفع فتركها كثير من الناس. واستمر الناس يشربون حتى نزل من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال عمر: اجتنبناه يا رب، فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا يا ربنا. ومن ثم أريقت في أزقة المدينة فجارت بها، جارت الخمر في الشوارع، ثباتهم فلم تشرب بعد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الذي يسافر لمدة أكثر من 3 أيام، مثل أن تكون 7 أيام أو 10، فهل يجمع ويقصر؟ الذي ينوي إقامة 4 أيام فأكثر في أي بلد يجب أن يتم صلاته ويحرم أن يقصرها، والذي يسافر فقط ليبقى يوم يومين 3 ينبغي أن يقصر الصلاة، والجمع جائز إن فعل صح، ما لم يفعل لا إثم عليه، أما القصر واجب. من نوى أن يقيم في بلد 4 أيام فأكثر يتم صلاته إذا وصل إلى ذلك البلد، ما يدري متى يخرج غدا بعد غد يقصر ولو عام إذا ما تحدد له موقفه، كل عام كل يوم يقول غدا نمشي. فهمتم هذه؟ جزاكم الله خيرا. يسأل عن الزواج العرفي، ويقول: بالذات الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج من أجل العمل، فيقول: أتزوج مخافة أن لا أقع في الزنا والحرام زواجا عرفيا، فهل هذا جائز؟ الجواز العرفي هو المتعة التي هي عند الشيعة والروافض، لا يصح ولا يجوز لأنه غش وخداع. إذا كانت المرأة موافقة واتفق معها على 7 أيام على شهر على سنة فهذا نكاح المتعة الذي حرمه رسوله وأعلنه في مكة، وإذا كان بدون علم منها غشها وخدعها فهو خادع وغاش والخداع حرام وليس منا من يخدعنا. دائما نضرب المثل، من منكم يخطبه شاب في ابنته ويزوجه ويعرف بعد ذلك أنه يريد أن يفترض بكارتها يتمتع بها في أسبوعين ويطلقها، هل يرضى عنه أو ينظر إلى وجهه أو يعده إنسان بين يدي الناس؟ شر الخلق هذا، فكيف إذن يصح هذا؟ والد مالك عبد الرحمن 20 سنة وهو يتنقل من غزوة إلى غزوة، ترك مالك في يرضى وجده مدرس المسجد النبوي 20 سنة، هل تزوج أو نكح نكاح متعة أو خاب من الشهوة؟ معاشر الأبناء المستمعين، نريد أن ندعو الله عز وجل، وبين الدعاء هل لكم رغبة في إيقاف الدرس غدا وبعده إلى يوم الأحد لتستريحون؟ اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا مالك الملك يا ذا الإكرام، اكشف ما بنا من ضر وفرج ما بنا من هم، واقض حوائجنا يا رب العالمين، وطهر قلوبنا وزك أرواحنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واغفر لنا ولوالدين والمسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.